كيف تعبر عن حبك لله وأنت متوسد الأرائك؟ كيف تعبر عن حبك لله وأنت تشرب الشراب العذب البارد النمير؟ نعم، كيف تعبر عن حبك لله وأنت ترقص بين نعمه وآلائه؟ ما في فرق بين اللي بيحب وبين اللي ما بيحب هي الحالة. إنما يعبر المحب عن حبه لله عندما تأتيه الضربة فيقول مرحبا بأمر الله، مرحبا بما قضى به الله سبحانه وتعالى. عندما يبتليك الله سبحانه وتعالى فتقول يا رب نعم أنا أحبك، نعم وأنا صابر. عندما تقول كما قال معاذ رضي الله عنه وقد وقع في سكرات الموت، يعاني من سكرات الموت، كان يصحو وتأخذه السكرة، فإذا صحى قال أي رب أخنقني خنقاتك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. فإذا كنت تحب الله عز وجل وتعارضت رغبتك الشهوانية مع ما يحبه الله وأنت تحبه، ماذا تصنع؟ تضع رغبتك تحت قدمك وتسير إلى الله وأنت تقول وعجلت إليك ربي لترضى، هكذا تقول. نعم، شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.